أحسن الله إليكم، ما وجه صنيع المصنف حيث ذكر بيوع لا تجوز ثم ذكر بيوع منهي عنها؟ هو هنا يشير إلى الشروط، وهذا الذي أشرت إليه سابقا، وأن إن شاء الله بعد أن نفرغ من الفصلين سنذكر الشروط، شروط البيع التي أشار إليها بدون أن يصرح بها. ومن شروط البيع أن لا يكون البيع منهيا عنه، ولذلك عقد هذا الفصل لبيان هذا الشرط. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. إذا وافق على إسقاط الخيار وهو حقه، فلماذا يفسد البيع مع أنه لو اشتراه بشرط اللزوم للزم البيع؟ كيف؟ إذا وافق على إسقاط الخيار في موضوع الملامسة. لا، نحن قلنا إنه في مسألة يعني خيار المجلس سيأتي إن شاء الله الكلام على قضية خيار المجلس، هل للعاقد أن يسقطه أو ليس له ذلك؟ نعم. صلى الله عليكم، ما هو سبب اختلاف الحنفية مع الجمهور في تفسير صور البيوع المنهي عنها؟ هو في الحقيقة يعود إلى الفروع المفرعة على هذه المسألة، وهي مسألة بيع الغائب. لما ألزم الجمهور الحنفية في مسألة بيع الغائب ببيع الملامسة، قالوا ليست هذه الملامسة، وإنما الملامسة هي التي ذكرناها، فأرادوا الخروج من الإلزام، مع أنهم لا يخالفون في الحكم الذي يذكره الجمهور. نعم. صلى الله عليكم، ما الفرق بين بيع حاضر لباد وبين تلقي الركبان؟ بيع حاضر لبادي لا يشتري الإنسان لنفسه، وإنما يبيع له في البلد، أما تلقي الركبان فيتلقاه ليشتري منه لنفسه ثم يبيع في البلد. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. ما وجه إدخال النجش أو النجس في البيوع المنهي عنها مع أنه ليس بيع؟ لا، هو متعلق بالبيع، هو ليس بيعا ولكن متعلق بالبيع، لأن النجش يقع في المساومة على البيع، فهو سابق للبيع. نعم. أثابكم الله. يقول: لو أعدتم لنا بيان قاعدة تبدل سبب الملك. قاعدة عند الفقهاء يقولون فيها: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. ومعنى ذلك أن العين إذا ملكت بسبب فكان لها حكم، ثم تغير السبب فملكت بسبب آخر يتغير حكمها. وأعطيكم مثالا: النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أن يأكل الصدقة، فلو جاءه أحد بلحم قال هذه صدقة لا يأكلها، لكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ورأى البرمة تغلي باللحم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر به الشهر والشهران لا توقد النار في بيته، فدخل فرأى البرمة القدر تغلي باللحم، فلما أتي بغدائه أتي بشيء من حيس أو نحوه، قال: فأين اللحم؟ قالوا: إنما تصدق به على بريرة، مولاة عائشة رضي الله عنها، تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، وكذا آل البيت. فقال صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية. فبريرة رضي الله عنها ملكت اللحم بالصدقة، فإذا أعطته النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه لأنه هدية، اللحم هو اللحم، لكن لما تغير السبب تغير الحكم، كأن اللحم تغير وأصبح شيئا جديدا ويكون له حكم يعني جديد. ولذلك يقول الفقهاء لو أن إنسانا اكتسب أموالا وفيها حرام، مثلا يبيع في بقالة، يبيع في محل ومما يبيعه الدخان، وثمن الدخان خبيث حرام، فمات، يحل الورثة إرث المال كله وهو حلال لهم لأنهم اكتسبوه بطريق الإرث، وهو حرام على أبيهم لأنه اكتسبه عن طريق بيع الحرام، أعني ما يقابل ثمن الدخان، إلا إذا كان المال عند الأب بطريق لا يثبت به الملك، كأن سرق أو غصب، فإن المال لا ينتقل للورثة لأنه باق لصاحبه الأول. أما إذا دخل بطريق يثبت به الملك لكنه حرام فإنه ينتقل للورثة ويحل لهم، فتبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك. أيضا يعني من صور هذا ما ثبت في صحيح مسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإن أمي قد ماتت. يعني المرأة الآن تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تصدقت على أمي بجارية صدقة والآن أمي ماتت وأنا أرثها، معنى ذلك ماذا؟ أن الجارية سترجع إليها، وهي تعلم أن المسلم لا يجوز أن يرجع في صدقته، فقال صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث، ثبت أجرك وثبتت صدقتك وردها عليك الميراث، فأنت الآن تأخذينها بسبب جديد وهو الميراث، فهي ملك لك وليس ذلك من باب الرجوع في الصدقة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. صلى الله عليكم، ذكرتم مسألة المصراة في كلام مالك، فهل الحكم هنا خرج عن الأصول وعن القياس؟ لا، هم يتكلمون في مسألة الخروج عن الأصول في مسألة رد التمر مقابل اللبن، والحقيقة أنه لم يخرج عن الأصول لأنه قوم بما يقابله وهو التمر. نعم، أثابكم الله. يقول بالنسبة لمسألة بيع الفضولي ذكرتم أن الاتفاق على جوازه إذا أذن صاحبه. لا، قلت متى يتفق على منعه؟ قلنا يتفق على منعه إذا لم يجز صاحب السلعة، سواء المبيعة له أو المشترى له، إذا لم يجز باتفاق العلماء هو ممنوع. أما إذا أجاز فهنا اختلفوا، فمنهم من يقول هو باطل أجاز أو لم يجز، ومنهم من يقول هو صحيح إن أجازه. نعم، وأخطأ في مقدمة، انعكست. نعم، أخطأ في مقدمة السؤال، لكن سؤاله هل يفرق العلماء بين إذن الصاحب قبل البيع وبعده؟ لا شك قبل البيع هو التوكيل، والتوكيل جائز بالاتفاق، لكن الكلام بعد، إذا وقع البيع قبل الإذن ثم جاء الإذن هذا بيع الفضولي. نعم، أثابكم الله. يقول ما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ الضرورة بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك، أن يصل الإنسان إلى حالة يخشى معها أن يموت أو يقرب من الهلاك. كيف؟ إنسان يسير في الصحراء ولا زاد معه وأصابه الجوع الشديد، الآن يخاف على نفسه أن يموت، هذه ضرورة. أو ما يشبه الهلاك، يخاف فوات عضو من الأعضاء، أجرى عملية في عينه وقال الطبيب إذا سجدت ستتلف العين، هذه ضرورة لأن هذا يشبه الهلاك، فوات العضو يشبه الهلاك، أو خاف على عرضه أن يذهب، هذه ضرورة لأن هذا يشبه الهلاك، فوات العرض مثل الموت وإن كان حيا، أو خاف على دينه أن يذهب، ذهاب الدين هلاك حقيقي وإن بقي الجسد، فهذه ضرورة. الحاجة بلوغ الإنسان حدا يقع معه في الحرج والمشقة الخارجة عن المعتاد، لا يخاف الهلاك ولا ما يشبه الهلاك لكن يقع في الحرج والمشقة، مثل امرأة أصابها ألم في ضرسها في سنها ما تخشى أن تهلك، لكن لا شك أنها تقع في مشقة، فإذا لم يوجد في البلد إلا طبيب ذكر يجوز لها أن تذهب إليه لأنها فيها في حاجة، والحاجة تبيح التداوي. مثلا الصلاة بين السواري مكروهة، لكن إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، مثل إنسان كبير في السن ولو تقدم عن السواري يتعب فصف في السواري مع مثله، أو امتلأ المسجد، فالإنسان لو لم يصلي بين السواري يقع في مشقة وحرج لأنه لا يجد مكانا يصلي بين السواري بلا كراهة. اتخاذ المسجد طريقا مكروه عند الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المسجد طريقا، لكن إذا كان المسجد كبيرا مثل المسجد النبوي ولو دار الإنسان من الخارج لتعب تعبا زائدا، يجوز أن يدخل من باب ليخرج من باب آخر. ومن الفروق بين الضرورة والحاجة الفرق في الحكم، فالفقهاء يقولون الضرورات تبيح المحظورات والحاجات تسقط المكروهات. الأصل أن الضرورات تبيح المحظورات وأن الحاجات تسقط المكروهات، وقد ترتفع الحاجة حتى تبيح المحظور فتكون المشقة زائدة. نعم ليست هلاكا لكنها قريبة من هذا، مثل مشقة المرض. مشقة المرض ليست ضرورة لكنها ليست حاجة عادية زائدة، فمشقة المرض تبيح المحظور. فلو أن مثلا الرجل أصيب بمرض في عورته يقتضي كشف عورته، فإنه يجوز أن يكشف عورته للتداوي لأن الحاجة هنا مترقية، وكذلك بالنسبة للمرأة. السيارة الآن بالنسبة لنا في هذا العصر ليست ضرورة وليست حاجة عادية، بل هي حاجة مترقية تقترب من الضرورة، لأنه لو لم يكن عند الإنسان سيارة اليوم تكاد تتعطل مصالحه، فهنا تأتي القاعدة التي يقول فيها الفقهاء: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. متى؟ إذا ترقت الحاجة فاقتربت من الضرورة فإنها تأخذ حكم الضرورة فتبيح المحظور. إذن عندنا حاجة فيها مشقة خارجة عن المعتاد لكنها ليست عالية، فهذه تسقط المكروهات. ضرورة، هذه تبيح المحظورات. مرتبة بينهما حاجة ولكنها قريبة من الضرورة، فهذه تبيح المحظور عند الفقهاء. نعم. صلى الله عليكم، كيف تقدر الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؟ هناك ضابط؟ نعم، ضابطها أن تقترب من حد الضرورة فيكون الضيق فيها شديدا. فإذا نظر ووجد أن الضيق فيها شديد ولا يصبر عليه فإنها تأخذ حكم الضرورة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك، أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل عن صفة صلاة الجنازة ويقول: هل هناك فرق بين الأموات والأطفال وكذلك الميتة، وهل يشرع ذكر معين حين يقال الصلاة على الميت يرحمكم الله؟ نعم، بعض الفقهاء يجعلون للصلاة على الطفل دعاء لأن الطفل ما يلحقه ذنب، ويجعلون للمرأة دعاء فلا يقال فيها: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأن يقولون إن المرأة إذا ماتت وزوجها راض عنها فدخل الجنة تكون زوجة له، فإذا قلنا وأبدلها زوجا خيرا من زوجها دعونا على زوجها لا يدخل الجنة. واضح؟ لم يرد نص لكن هكذا يعللون. ولذلك يقال الصلاة على الميتة حتى إذا جيت ما تقول وأبدله زوجا خيرا من زوجه على الجنس، أو تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. والطفل على الدعاء المخصوص المذكور في كتب الفقهاء، والصحيح أنه لا فرق بينهم فيدعى للجميع، فإنه يقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، مما يدل على أنه لا فرق بين الصغير والكبير في الدعاء. وأما ما قالوه في حق المرأة فهذا لا إشكال فيه، لأن الزوج في الجنة خير منه في الدنيا ولو كان زوجها، فإنه في الجنة خير محض وفي الدنيا الله المستعان. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل الصحيح أنه لا تجوز الفتوى إلا للمجتهد وأن المفتي مرادف للمجتهد؟ لا، هذا غير صحيح. المجتهد له شروط والمفتي له شروط. المفتي شرطه ألا يفتي إلا بما علم، وأن يكون ذا ملكة يعرف بها النوازل، فلا بد أن يفتي بما علم، ولا بد أن تكون عنده ملكة يعرف بها نوازل الناس، لأن أسئلة الناس لا تأتي على صورة ما في الكتب بل تأتي مختلفة. ونحن نجد هذا في الحج، نجد أن أسئلة الناس تتنوع بينما أصل المسائل موجود في الكتب لكن الصور التي تقع تختلف. ومن باب المداعبة أذكر لكم أن أحد إخواننا المشايخ معنا في التوعية في الحج يقول: نحن مع الحجاج مثل الطالب الذي يذاكر ليلة الاختبار، فإذا دخل الاختبار وجد أن الأسئلة ليست من المقرر. فالحجاج حقيقة يعني كل سنة نحج ويأتينا الحجاج بصور جديدة، الأصل موجود لكن تتنوع الصور. وسبب هذا أن الحاج هداه الله يتعلم كل شيء قبل أن يأتي إلى الحج إلا الحج. أسعار السيارات، الأجرة من المطار إلى الفندق، الأسواق، التخفيضات، طريقة معاملة الناس في مكة، طريقة معاملة الناس في المدينة، لكن ما يسأل عن الحج. فإذا جاء يفعل ويفعل ويفعل ويأتي بصورة مركبة ما تدري كيف تخرج منها. بينما من أراد الحج فرض عين عليه أن يتعلم أحكام الحج، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لكن للأسف أن أكثر إخواننا الحجاج يتعلمون أمور الدنيا عند قدومهم إلى الحج ولا يسألون عن أحكام الحج، فتقع مشكلات كثيرة. فالشاهد أن المفتي يجب أن يكون عالما أو يعلم بما يفتي. ثم يجب أن نفرق بين أمرين يا إخوة، أنتم طلاب علم ويجب أن نفهم هذا. هناك فرق بين من ينقل الفتوى وبين من يفتي. الذي يفتي يسمع المسألة ويعطيها حكمها، والذي ينقل الفتوى ينقل فتوى العلماء عن المسألة. فيأتي إنسان فيقول: ما حكم كذا؟ فيقول: سمعت الشيخ بن باز رحمه الله يقول فيها كذا. هذا شرطه أن يكون ضابطا لما ينقل، ما هو أظن أنه كذا، يكون ضابطا لما ينقل، وينقل عن عالم معتبر. ليس كل من تكلم في الفضائيات عالم، وليس كل من لبس العمامة عالم، وليس كل من لبس العباءة عالم، وإنما العالم من شهد له بالعلم وزكاه أهل الشأن. بعض الناس نعم ينقل الفتوى لكن سمعها في التلفزيون من فلان من الناس ليس من أهل الفتيا، هذا ما يجوز. لا يجوز نقل الفتوى إلا عن أهل الفتوى، وأن يكون الإنسان ضابطا لما ينقل. أما المفتي فلا بد أن يكون عالما وأن يكون ذا ملكة يدرك بها نوازل الناس. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.